لأنه يستر البدن ولا يحتاج إلى عناية كما يحتاج الرداء، فإنه يحتاج إلى عناية وتعهد، ولأن الرداء قد يسقط أحيانا فينكشف البدن، وأما القميص فإنه لا يسقط فيكون ملازما للبدن وليس فيه أيضا كلفة في لباسه، هو سهل الملبس يستر البدن ولا يشتغل به صاحبه كالرداء الذي يحتاج إلى تعهد ولربما أيضا سقط فانكشف البدن. فدل هذا على أن القميص أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة لعلها محبة شرعية لما في القميص من الستر ولما فيه من يعني أخذ الهيئة الحسنة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القميص، فلباسه لعله أولى من غيره إذا قلنا أن الاستحباب هنا هو استحباب شرعي، وإذا قيل أنه استحباب عادي وطبيعي فيدل على هذا على أنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن دائما حب النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى مقاصد شرعية أو إلى أمور مستحسنة فطرية، فحبه للشيء دليل على فضله وعلى خيريته. وذكر المصنف يعني ثلاث طرق بحديث أم سلمة، ثم ذكر بعد ذلك قال هكذا قال زياد ابن أيوب في حديث عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، وهذا ما جاء في الرواية الأخيرة من رواية زياد ابن أيوب البغدادي أن في سنده عن عبد الله بن بريدة عن أمه قال وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب، يعني أن هذا الحديث رواه زياد بن أيوب عن بسنده عن بريدة عن عبد الله بن بريدة عن أمه، وكذلك روي من عدة طرق عن أبي تميلة وهو شيخ زياد بن أيوب، فدل على أن هذه الرواية أثبت من غيرها. قال وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح، وهذا فيه زيادة فائدة على أن عبد الله بن بريدة أنه روى عن أمه عن أم سلمة، وهذا الحديث يدل على استحباب النبي صلى الله عليه وسلم للبس القميص وتفضيل لبس القميص على الرداء بما تقدم من الأسباب. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني بن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، والرسغ هو المفصل الذي يفصل الساعد والذراع عن الكف، وأن قميصه كان كمه يصل إلى الرسغ، وفيه أنه لا ينبغي أن يزيد عن الرسغ لأن المقصود هو اللباس الذي يستر يعني كامل الذراع دون أن يتجاوز الرسغ، والرسغ هو المفصل الذي يفصل الكف عن الساعد والذراع، ولأنه لو زاد عن ذلك لربما أعاق عن قبض الأشياء والإمساك بها. ومن هنا قال بعض أهل العلم إلى أن الزيادة عن الرسغ أنه إسبال، وأن الإسبال يكون في القدمين ويكون في اليدين، إسبال الثياب والأزر إذا زادت عن الكعبين، قالوا في مقابل أيضا ذلك الزيادة عن الرسغ الذي هو مفصل اليد، فإذا زاد يكون هذا من الإسبال. ولكن هذا ليس عليه دليل، وإنما جاء من باب القياس. والذي في هذا الحديث أن كم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم قميصه لا يزيد عن الرسغ، وهذا لا يدل على أن الزيادة على ذلك من الإسبال، لأنه لم يرد النهي عنه. لكن أفضل ما يكون هو أن يكون القميص إلى الرسغ وأن لا يزيد عن ذلك، لأنه لربما أعاق عن الإمساك بالأشياء وعن أن يفعل الإنسان بيديه فيحتاج إلى تشمير الكمين، كما يفعل ذلك بعض من يطيل كمه. فهذا كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه، وهذا مناسب الوصف ذكره المصنف بعد أن ذكر حديث أم سلمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه القميص، فناسب هنا أن يذكر صفة القميص وما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كمه كان يصل إلى الرسغ. والقمص أحيانا تكون أكمامها قصيرة، يعني تكون في نصف الذراع أو في العضد، ولكن هذا كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. ثم ذكر هذا الحديث من حديث معاوية ابن قرة عن أبيه رضي الله عنه، وقرة هو قرة ابن إياس ابن هلال المزني الصحابي الجليل، وقيل أيضا أن معاوية يعني له صحبة. قال قرة بن إياس رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة، أي في جماعة، وقيل أن الرهط من الثلاثة إلى التسعة أو إلى العشرة، من مزينة أي من هذه القبيلة، وهي قبيلة قرة بن إياس المزني. قال لنبايعه، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوه على الإسلام، وكانت الوفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام وعلى النصرة في دين الله عز وجل. قال وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، قال وإن قميصه لمطلق، ثم فسره أو جاء في رواية أخرى ولعله شك من الراوي، قال زر قميصه مطلق يعني غير مغلق، والقميص في الغالب يكون له إزرار، فإذا لم يزر هذا الإزرار لم يغلق القميص، يبقى مفتوحا أو مطلقا. ونبه إلى أن زر قميص النبي صلى الله عليه وسلم أنه مطلق يعني غير مغلق، وأنه لم يغلق الإزرار. وهذا وصف وصفه قرة ابن إياس، ولا يلزم أن يكون دائما، فإن الذين وصفوا قميص النبي صلى الله عليه وسلم لم يصفوه بهذا الوصف، ولكن لعله كان لحاجة أو أنه لشدة حرارة أو لحاجة أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أنه سنة كما فهم البعض من أن فتح إزرار القميص أنه من السنة، ووجد الطائفة من الشباب يقتدون برجل التبس عليه الأمر، وأصبحوا يفتحون إزرار الثوب أو القمص ويقولون هذه سنة متروكة وسنة مهجورة، وهذا من الجهل، فإن هذه ليست من السنة. وهذا لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه فإنه لا يدل على أنه سنة، لأن لباس النبي صلى الله عليه وسلم وكونه يلبس نوعا معينا أو لونا معينا لا يدل على أن السنة في هذا الأمر. ثم هذا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه. ثم إن القميص إذا جعل له إزرار فالأصل فيه أن يغلق ويكون هذا من الزينة، بخلاف ما لو بقي فإنه لربما رؤي جزء من البدن من الصدر وغيره، وهذا ينافي أن يكون على هيئة حسنة، ولا يتعارض من أن الرجل قد يشغل عن هذا الأمر أو لحاجة أو لحرارة أو لأمر يعني خاص قد يترك هذا الإزرار ولا يغلقه، لكن لا يعتقد أن هذا من السنة ولا يعتقد أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم دائما. قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، فأدخل معاوية بن قرة بن إياس يده في جيب قميص النبي صلى الله عليه وسلم، والجيب هو موطن فتحة الرأس الذي يدخل فيه القميص، عندما يلبس القميص فإنه يدخل القميص في على بدنه من خلال إدخال الرأس من جيب القميص، ولهذا اشتهر في النائحة شق الجيوب، فإن شق الجيب هو أن تشق هذه النائحة هذه الفتحة من القميص وتمزق يعني القميص الذي عليها، فهذا هو موطن إدخال الرأس من القميص. قال: فمسست الخاتم، ولعل هذه هي الحكمة التي من أجلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم قميصه مطلق، فإنه ثبت في أكثر من موطن أنه جاء من يريد أن يعرف أو من يريد رؤية الخاتم خاتم النبوة، فعرف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فكشف رداءه، فيكون هذا لعله من هذا الجنس، وأنه عرف عن قرة أنه يريد أن يمس موطن الخاتم خاتم النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يأتيه الوحي ويأتيه جبريل بالخبر الغيبي قبل أن يأتيه الرجل الذي يريد أن يفعل ذلك، فلعله فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لهذا المقصد. قال: فمسست الخاتم، وهذا سبق التنبيه عليه أن الخاتم أنه يكون بارزا وفيه ظهور في البدن كما وصفه الواصفون وتقدم في وصف خاتم النبوة منه عليه الصلاة والسلام، ومسه لهذا الخاتم هو زيادة يقين وزيادة تأكيد لإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم جاءوه يبايعونه على الإسلام، فاطلع على هذا الأمر ليكون أبلغ في يقينه وفي زيادة إيمانه. نعم. أحسن الله إليكم. الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل: سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت: حدثنا حماد بن سلمة، فقال: لو كان من كتابك. فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال: أمليه علي فإني أخاف ألا ألقاك. قال: فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أنس بن مالك أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. هذا الحديث من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ أي يعتمد بإحدى يديه على أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وهو ابن لزيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه ثوب قطري، عليه ثوب. تقدم أن الثوب هو من أنواع القمص، ولكن الثوب يكون طويلا ويكسو البدن جميعا، والقميص قد يكون في الجزء العلوي من البدن، وقد أيضا يصل إلى منتصف الجزء السفلي من البدن كما هو الآن معروف في بعض بلدان المسلمين. قال عليه ثوب قطري، وقطري نسبة إلى هذا البلد المعروف وهو قطر. قال الأزهري في قطر، قال في أعراض البحرين قرية يقال لها قطر بالفتح. قال وأحسب الثياب القطرية تنسب إليها، فقال كسروا القاف للنسبة وخففوا النهاية، فهذه الثياب تنسب لهذا البلد. وذكروا أن هذه الثياب أن فيها أعلام وأن فيها ألوان وأنها معروفة في ذلك الوقت بنسبتها لذلك البلد الذي تصنع فيه. قال قد توشح به، أي وضعه فوق عاتقيه، فتوشح الثوب هو أن يضعه فوق عاتقيه فوق المنكبين. قال فصلى بهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وهو على هذه الهيئة، وهو أنه توشح بهذا الثوب وجعله على عاتقه حتى بلغ يعني أسفل البدن، لأن الثياب تكون كذلك. وهنا أطلق على هذا الثوب أنه توشح به، والأصل في الثياب أنها تلبس، فأطلق الثوب على ما اتخذ على هيئته، وهو أنه يكسو جميع البدن، وهو أن يكسو جميع البدن. والثياب قد تكون مفصلة على هيئة البدن كما هو الحال الآن، وهذه الثياب المعروفة. قال المصنف وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال لو كان من كتابك. هذا الموطن من هذه القصة التي حصلت لمحمد بن الفضل مع يحيى بن معين تدل على حرص السلف على الحديث وعلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن يحيى بن معين أول ما جالسه محمد بن الفضل سأله عن هذا الحديث، وهذا من الحرص على العلم ومن الحرص على الطلب قبل أن تعرض الشواغل ويفوت هذا العلم. قال فقلت حدثنا حماد بن سلمة، يريد يعني أن يروي هذا الحديث من حفظه، فقال لو كان من كتابك، لأن الكتاب أثبت، ولأنه أقوى في ثبوت ألفاظ هذا الحديث. يقول فقمت لأخرج كتابي، يعني قام من مجلسه إلى مكان فيه الكتاب في بيت أو في متاع معه، قال فقبض على ثوبي ثم قال أمله، يعني أملي علي من حفظك، قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك، يعني يخشى أنه إذا ذهب ليأتي بالكتاب أن يحول بينه حائل ويعرض له عارض فلا يلقاه بعد ذلك فيفوت الحديث. وهذا من حرصهم على الرواية من جهتين، الجهة الأولى في أنه أول يعني ما جلس إليه طلب منه أن يحدثه، ثم لما أراد أن يحدثه من حفظه قال لو كان من كتابك، ثم لما قام يريد أن يحدثه من كتابه قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك، يعني حرص عظيم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه، فحصل له الأمران، أنه سمعه منه إملاء من حفظه ثم قام وأخرج الكتاب وجاءه وقرأ عليه من كتابه. بهذا ضبطت السنة، وبهذا حفظت السنة، حرص السلف على الرواية وعلى الحديث وعظم العناية به وضبطه وتلقي هذه الأحاديث كما سمعت من غير أن يعرض لها شيء من الخلل. وهذا دليل أيضا أن الرواية من الكتاب أنها أفضل وأثبت، لأن الكتابة يعني لا يعرض لها ما يعرض يعني للحفظ من النسيان، ولكن من كان ضابطا حافظا متقنا وروى يعني من حفظه فإن روايته مقبولة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء. إذا استجد ثوبا أي لبس ثوبا جديدا، ولبس ثوبا جديدا لم يلبسه من قبل، قال سماه باسمه يعني سواء كانت عمامة أو قميصا أو رداء. وهذا دليل على أن الثوب يطلق على هذه الأشياء كلها، على العمامة وعلى القميص وعلى الرداء. ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني، والظاهر أن التسمية تكون هنا، يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني هذه العمامة أو هذا الثوب أو هذا القميص كما كسوتني. هذا دليل على أن الله عز وجل هو الذي يسر هذا الثوب ويسر هذه الكسوة، وشاهد هذا كما قال الله عز وجل يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، فإن الإنسان محتاج إلى ربه في طعامه وفي شرابه وفي كسائه. والكسوة هي كل ما يستر البدن وما يغطي البدن. قال أسألك خيره وخير ما صنع له، أسألك خيره يعني أسألك كل خير يتعلق بهذا اللباس، وهذا من آداب اللباس الجديد إذا لبس ثوبا أو لبس شيئا من الملابس سواء كان على الرأس أو على البدن أو على القدم حتى الشراريب وما أشبه ذلك، فإنه يدعو بهذا الدعاء أسألك خيره وخير ما صنع له. خيره يعني الخير العام المضاف إليه، وخير ما صنع له يعني خير ما صنع ونسج له هذا اللباس، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وأعوذ بك من شره يعني في كل شر يتعلق به والشر الذي صنع له، لأن هذا اللباس قد يصنع ويراد به الخير وقد يصنع ويراد به الشر، فيسأل الله من خيره ويسأل الله خيره وخير ما صنع له، ويستعيذ بالله من شره ومن شر ما صنع له. نعم. أحسن الله إليكم. قال إمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. نعم، هذه رواية أخرى لحديث سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. ثم ذكر المصنف أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة على وزن عنبة. والحبرة هو لباس يتخذ من القطن، ويقال أن فيه أعلام وأن فيه يعني خيوط وفيه ألوان، وأنه يكون من لباس الزينة. وهذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس من الثياب ما فيه زينة، وهذا في نوع اللباس وفي نوع القماش، والأول في نوع في هيئة اللباس من القمص والثياب التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة، يعني ما كان من هذا النوع، وهو ما يكون من القطن وفيه بياض وفيه أعلام للزينة لهذا اللباس. وهذا دليل على أنه لا بأس أن يلبس الرجل من الثياب ما فيه زينة، إلا أن هذه الزينة تكون خاصة بالرجال ليس من زينة النساء، فيلبس من اللباس ما يكون لائقا بالرجال وما يكون معروفا عند الرجال، ولو كان فيه شيء من الزينة وكان فيه شيء من الأعلام وشيء من الخطوط، إذا كان من لباس الرجال لا بأس به. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان: نراه حبارة. ثم ذكر حديث أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. والحلة هي اللباس الذي يتكون من إزار ورداء، يتكون من إزار ورداء. وقيل إن الحلة لا تكون حلة إلا إذا كانت من لون واحد ومن نوع واحد، فإنهم كانوا يلبسون الأردية والأزر وقد تكون مختلفة. فمن قال إن الحلة هي الإزار والرداء يكون هذا شامل لكل ما يلبس من الأردية والأزر، ومن قال إنها من لون واحد فالحلة تكون ما كان من جنس واحد أو من لون واحد. قال: وعليه حلة حمراء، ولون هذه الحلة أنها حمراء يعني في لونها، وهذا في بيان لون اللباس الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نبه الإمام ابن القيم على أن هذه الحلة الحمراء لم تكن خالصة، وإنما فيها يعني أعلام من اللون الأحمر وليست خالصة يعني في لونها أنها حمراء. وعلى هذا يحمل الرخصة في لبس هذه الثياب التي هي مشوبة باللون الأحمر، مثل هذه يعني الشمغ التي تلبس الآن. وأما الأحمر الخالص فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن هذا اللباس، فهذا الحديث يدل على الرخصة فيما كان مشوبا باللون الأحمر ولم يكن خالصا. وبهذا جمع العلماء بين لباس النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحلة الحمراء وبين نهيه عن أن يلبس الرجل الثوب الأحمر. قال: كأني أنظر إلى بريق ساقيه. كأني أنظر إلى بريق ساقيه يعني إلى وضاءة ساقيه وما فيهما من البريق، وهذا يدل على صفاء بشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن لساقيه بريق. قال سفيان: نراه حبرة، يعني أن هذا اللباس أنه من الحبرة الموصوف في الحديث السابق، وهذا مما يدل على أن هذا النوع من اللباس يعني ما كان من جنس الحبرة وهو من القطن، قد يكون من اللون الأحمر أو المزين بالخطوط الحمراء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ذلك، وهذا فيه بيان الألوان أو اللون الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. ثم ذكر حديث البراء بن عازب وقد تقدم معنا، قال: ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. قال: ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء، يعني ما رأيت أحدا لبس حلة حمراء وكانت عليه جميلة وكان في جمال وهيبة كما كان على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن جمال النبي صلى الله عليه وسلم مع جمال هذه الحلة يعني أصبح فيه زيادة في الجمال لجمال اللباس ولجمال المظهر والهيئة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه، تقدم هذا، والجمة هي الشعر إذا ضرب إلى المنكبين. نعم. أحسن الله إليكم. قال إمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. ثم ذكر حديث أبي رمثة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. والبرد هي الثياب التي فيها أعلام وخطوط تكون للزينة، قيل أنها تكون سوداء وحمراء وفيها خيوط بيضاء. عليه بردان أخضران، يعني أن هذان البردان هما على اللون الأخضر أو يكثر فيهما هذا اللون، وهذا مضاف لما تقدم في حديث الحلة الحمراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذه الألوان، وأنه كان يلبس الأبيض ويلبس الأحمر ويلبس الأخضر ما دام أنه من لباس الرجال ومما اعتاد الناس أن يلبسوه. لكن العلماء قالوا إن هذا اللباس يرجع إلى العادة والعرف، فما كان سائدا في مجتمع وفي مكان فإن الرجل يلبس ما يلبس الرجال والمرأة تلبس ما يلبس النساء. وإذا كان اللباس لباس شهرة لا يعرف فإنه ينبغي أن يتجنب. وهذه الألبسة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم كانت من ثياب الناس التي يلبسونها. ومما يدل على هذا أن الرجل إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه ما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسأل عنه، وهذا دليل على أنه لم يكن يتميز بلباس وأنه يعرف بلباسه كما يلبس ذلك أهل الهيئة وأهل الشرف وخاصة الملوك الذين يلبسون التيجان والألبسة يعني التي يظهر للناس أنها من لباس الأشراف وأهل الفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ما يلبس الناس، وكان متواضعا في لباسه عليه الصلاة والسلام، ما كان يتكلف شيئا، فيلبس ما تيسر له ما لم يكن محرما، فلا يبالغ في ترك اللباس الجيد تواضعا وزهدا، وما كان يتكلف أيضا يعني في لباس اللباس الرديء، وإنما كان معتدلا في لباسه عليه الصلاة والسلام. قال عليه بردان أخضران، والمقصود هنا لبس هذه الثياب التي فيها ذلك اللون الأخضر، وأنه لا بأس بذلك إذا كان معتادا في الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة. ثم ذكر حديث قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال، والأسمال هي الثياب الخلقة المستعملة، وهذا فيه تنبيه أيضا أن لباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الجديد وكان يلبس الثوب المستعمل. وهذا الحديث مهم في بيان اعتدال النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه، وأنه كان يلبس الجيد الجميل الذي إذا رآه الرائي يعني أعجبه، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم له. وقد يلبس الأثياب القديمة الخلقة تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. قال أسمال مليتين، وهذا معنى مليتين يعني من الملحفة أو ما يلتحف به من هذه الثياب. قال كانتا بزعفران، أي كانتا مصبوغتان بزعفران وقد نفضته، يعني أنه مع كثرة الاستعمال أنه ذهب هذا اللون وأصبح يعني سقط هذا اللون، وأصبح هذا الثوب يعني على هيئة قديمة. وهذا الحديث فيه بيان اعتدال النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه، وأنه يلبس الجديد ويلبس الثوب الخلق ما دام أنه ليس فيه يعني ما يؤاخذ عليه، وإنما هو من لباس الناس الذي يلبسه أوساط الناس. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف لباسا معينا من الأنواع الفاخرة الجيدة، أو يتعمد أن يلبس الثياب القديمة البالية، وإنما كان بحكم طبيعته وبما يتيسر له من ذلك. وهذا هديه في طعامه وشرابه ولباسه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم. ثم ذكر هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم. وهذا الحديث من حديث ابن عباس دليل على استحباب النبي صلى الله عليه وسلم للبس الثياب استحبابا شرعيا، وهو مؤكد لما سبق التنبيه عليه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بلبس هذه الثياب البيض، قال: عليكم بالبياض من الثياب. وقال العلماء الحكمة في ذلك أن هذه الثياب البيض أنه تظهر نصاعتها، وإذا ما اتسخت فإنه يظهر الوسخ فيها فتطهر وتغسل، وهي أيضا حسنة المظهر وحسنة الملبس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلبسها الأحياء وأن يكفن فيها الأموات. وهذا فيه دليل أيضا على أن الميت أنه يختار له من اللباس الحسن، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلبس البياض من الثيام قال ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم، دليل على عناية المسلمين بالكفن وأن يكفن المسلم في ثوب حسن وهي الثياب البيض الطاهرة النظيفة. قال فإنها من خير ثيابكم، فإنها من خير ثيابكم، وفي قولها من خير ثيابكم دليل على أن الثياب الخيرة والحسنة كثيرة وأن هذه الثياب البيض منها، لأنها كما تقدم ملبسها حسن ومظهرها حسن، ويظهر للابسها إذا أصيبت بأذى أو قذر أو نجاسة أو اتسخت فيقوم على تعهدها وعلى تطهيرها. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم. ثم أيضا ذكر حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض أي الثياب ذات اللون الأبيض فإنها أطيب وأطهر. هنا يعني فائدة في لبس الثياب البيض أطيب وأطهر، كيف يكون اللون أطهر من غيره؟ هذا لما تقدم من أنه يرى فيه الأثر فيتعهده صاحبه بالتطهير، بخلاف الألوان الأخرى فإنها قد تتعرض لنجاسة أو تتعرض لشيء من الأذى ولا تعرف، أما الثياب البيض فإنها تعرف إذا ما تعرضت لشيء من ذلك. وهذا دليل على أن الوصف ليس هو بملازم، ليس هو لازم للبياض، لكن هو من أثر لبس البياض، لأن من لبس الثوب الأبيض يعلم ما علق به ويقوم على تطهيره. قال وكفنوا فيها موتاكم، أيضا هذا الدليل على استحبابها في تكفين الأموات وأنها من أحسن ما يكفن فيه الميت. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. ثم ذكر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة يعني في يوم يعني في أول النهار وعليه مرط من شعر أسود، والمرط هو الكساء الواسع الذي يلتحف به ويشتمل به، وهذا المرط من شعر أسود يعني أنه من الشعر، صنع من الشعر وأن لونه أسود. وهذا أيضا دليل على لبس النبي صلى الله عليه وسلم للباس الذي يكون من الشعر أو الصوف، وأنه من أيضا قد يكون من الأسود، وهذا مضاف إلى الألوان التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الأبيض والأحمر والأخضر والمزعفر والأسود، وهذا أيضا من الجمع الطيب الذي جمعه الإمام الترمذي في الألوان التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية، والجبة هو شبيهة بالقمص لكنها تكون ثقيلة وتلبس في البرد وتلبس أيضا في حال الحرب لأنها تكون يعني في سماكتها أكثر من اللباس العادي، وفي الغالب أن يكون لها حشوة قال هذه الجبة وصفها بأنها رومية أنها صنعت في الروم، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس اللباس الذي صنع من غير المسلمين، وهذا دليل على أنه لا بأس أن يلبس المسلم من الثياب ما صنع لدى غير المسلمين. قال ضيقت الكمين، يعني أنها يعني ضيقت الكمين ويصعب إدخال يديه فيهما، وهذا الدليل على أنه لا بأس بذلك إذا كان ينزعها عند الوضوء ويغسل يعني يديه، فإنه لا بأس بذلك. وفيه أنه لا بأس بلباس اللباس الضيق إذا كان في غير العورة، أما العورة فإنه لا ينبغي أن يلبس على الجزء الأسفل، يعني ما يظهر معالم البدن وما يجسم البدن فإن هذا لا ينبغي، أما أن يلبس الشيء على الجزء الأعلى كأن يكون ضيق الكمين أو أنه يضيق على الصدر وعلى البدن فلا بأس بذلك. وهذا الحديث يدل على هذا الأمر. هذا الجمع المبارك الطيب الذي جمعه الإمام الترمذي رحمه الله في صفة لباس النبي صلى الله عليه وسلم فيه عدة فوائد. أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف لباسا معينا، وأنه كان يلبس مما يلبس الناس، فمن حيث الألوان لبس الأبيض والأحمر والأخضر والمزعفر، ولبس أيضا ما كان في الأسود وما كان فيه أعلام من الأحمر والأسود، كل ذلك لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. ولبس أيضا من الألبسة الحبرة وهو لباس من قطن، ولبس من الشعر وهو ما جاء في الحديث ما قبل الأخير، كل ذلك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي باللباس من نوعه، هل كان من الصوف أو من القطن أو من غير ذلك. ولبس الألبسة التي تكون فيها زينة، لبس الحلة الحمراء ورؤية أجمل ما يكون في هذه الحلة، ولبس أيضا بعض الألبسة الخلقة التي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترفع عن لباسها لتواضعه عليه الصلاة والسلام. وجاءت هذه الأحاديث أيضا في وصف مقدار كم النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه وأنه لا يتجاوز الرسغ، وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القميص المطلق الذي لم يزر إزاره وزراره، وذلك لحاجة يريدها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بأس بذلك، لكن ليس هذا من السنة. وثبت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لبس الرداء، وأنه لبس الثوب الذي توشح به وجعله على عاتقيه وصلى به عليه الصلاة والسلام، كل ذلك مما يدل على هديه في اللباس. ولبس أيضا الثياب الرومية أو الجبة الرومية التي صنعت في الروم، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكره أو كان يتعمد ترك اللباس الذي يصنع من الكفار كاليهود ومن الروم ومن غيرهم من المشركين. وكذلك كان يلبس في مكة ما كان يلبسه الناس، ولربما كانت هذه الملابس مما يصنعه الكفار والمشركون. كل هذا يدل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس، وأنه ما كان يلتزم لباسا معينا، ولكنه كان يحب لباس الأبيض من الثياب ويحب لباس القميص. من حيث الهيئة كان يحب لباس القميص، ومن حيث اللون كان يحب لباس الأبيض. وهذا الاستحباب وهذه المحبة الشرعية كما دلت على ذلك الأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ووجه هذه الأمة بلبس الثياب أن يلبسها أحياؤهم وأن يكفنوا فيها موتاهم، دل على أن هذا الاختيار أنه شرعي. وجاء أيضا التعليل أنها أطيب وأطهر، وهذا يدل على أن هذا الاستحباب أنه استحباب شرعي بما تقدم من وصف هذا الطهر وهذا الطيب، لأنه يظهر في الأبيض ما لا يظهر في غيره فيتعهد بالتنظيف والتطهير. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما السنة في اللباس وهل هي راجعة إلى العرف؟ اللباس له أحكام كثيرة من جهة الألوان ومن جهة الهيئة ومن جهة مقدار ما يلبس والموطن الذي يبلغه اللباس. أما من حيث اللون، من حيث الجنس، فإن الرجل يباح له أن يلبس من الثياب كل ما يمكن أن يلبسه الناس سوى أنه لا يلبس الحرير، فإن لبس الحرير محرم على الرجال وكذلك الذهب. فيلبس الرجل كل الأنواع والأجناس من القطن ومن الصوف ومن سائر الأقمشة الموجودة في الزمن، كل ذلك جائز. وكذلك يجوز للرجل يعني أن يلبس كل الألوان كما دلت على ذلك الأدلة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الأحمر، وهو أن يلبس الثوب الأحمر الخالص. وأما ما كان فيه أعلام وكان مشوبا باللون الأحمر لا بأس به. فيلاحظ هنا منع الرجل من لبس الحرير ومن اللون الأحمر، وما عدا ذلك من أنواع الأقمشة يلبس ما شاء، وكذلك من الألوان يلبس ما شاء، إلا أنه يتجنب لباس الشهرة. فإذا كان الثوب من ثياب الشهرة في بلد فإنه يتجنب، مثل من يلبس الآن في بلدنا ثوبا أحمر أو ثوبا يعني أصفر أو الثوب الأخضر يعني الغامق. وأما الثياب التي تميل إلى الأصفر وهي تكون قريبة من البياض هذه سائدة مشهورة، لكن عندما يلبس الأصفر المزعفر الذي يشهر الرجل ويشتهر به فينبغي لباس الشهرة بحيث يوصف به، يقال صاحب اللون أو ثوب الثوب الذي هو على لون كذا. هذا من حيث الأجناس ومن حيث الألوان. وأما من حيث الحد فإن لباس الرجل لا يجوز أن يتجاوز الكعبين، يعني في الرداء، في الإزار، وكذلك في الثياب إذا بلغت أسفل البدن فإنه يتجنب الإسبال، وأن يكون لباسه فوق الكعبين وأزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، وهو مخير فيما بين ذلك من أنصاف الساقين إلى ما فوق الكعبين، يلبس ما شاء، كل ذلك خير، كل ذلك موافق للسنة. وكذلك يتجنب يعني الرجل يعني اللباس الذي يلبس لمقاصد سيئة، كاللباس الخيلاء، فإن لباس الخيلاء محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: كلوا واشربوا من غير إسراف ولا مخيلة. فاللباس إذا كان فيه إسراف أو فيه مخيلة يعني مخيلة ويلبس للخيلاء فإنه لا يجوز، وما عدا ذلك لا بأس به. وكذلك كل ما يمكن أن يفصل من أنواع الثياب والقمص والإزار والرداء فإن الرجل يلبس كل ذلك ما لم يكن يعني منهي عن جنسه أو عن لونه. وأما المرأة فإنها تلبس ما شاءت يعني من الثياب، ولا تمنع من شيء من الألوان ولا من غيرها، لكنها يجب أن تستر جميع بدنها بلباسها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل كل لباس انتشر بين عامة المسلمين أصبح من لباس المسلمين وإن كان وافدا من الكفار؟ ما الضابط في ذلك؟ وهذا السائل يقول: هل كل ما صنع في بلاد الكفار يلبس أما ليس فيه تشبه؟ جزاكم الله خيرا. أما ما شاع في هذا العصر من الألبسة التي يلبسها الكفار والمسلمون، فنبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم في باب التشبه أنه يرجع إلى الأصل، فإذا كان أصله من الكفار والمسلمون تشبهوا بهم فإن هذا لا يجوز، وإذا كان أصله من المسلمين والكفار هم الذين وافقوهم فلا يتركون لباسهم لكون هؤلاء لبسوا هذا، وإنما الذي ينهى عنه هو اللباس الذي هو شعار لهم وهو خاص بهم، مثل أن يكون هناك هيئة للباس مثل القبعة التي يلبسها اليهود على جزء من الرأس وهي خاصة بهم لا يلبسها غيرهم، فلا يجوز أن يلبسها المسلم، وأعني بذلك ما يضعه اليهود على رؤوسهم وهي تجعل على جزء من الرأس، وليس المقصود ما يسمى بالقبعة الآن التي يجعلها بعض العمال وبعض الجنود على رؤوسهم ليتقوا الشمس وليتقوا بها أيضا يعني قد ما يسقط على رؤوسهم من الأشياء أثناء العمل، لا أقصد ذلك، وإنما أقصد القبة يعني ما يجعله اليهود على رؤوسهم وهي تجعل على جزء يسير من الرأس تلتصق على الرأس، فهذه ينبغي تجنبها لأنها خاصة باليهود وهي شعار لهم، وكذلك ما يلبسه النصارى مما عليه شعار الصليب وهو خاص بهم فهذا ينبغي أن يتجنب. أما الألبسة الأخرى التي فيها شك مثل البنطال فالناس تكلموا في هذا وطالوا الحديث، منهم من منع منه ومنهم من رخص فيه، والذي يظهر أنه ليس هناك شيء واضح في هذا الأمر، وهل هذه البناطيل هي الأصل هي السراويل ثم أصبحت أخذت هذه الهيئة الآن بهذا الاسم، فالسراويل معروفة قديما عند المسلمين ويلبسونها ولا بأس بذلك، وعلى كل حال فمن تجنب الأمور المشتبهة ولبس ما هو أستر من البنطال وأشهر في المسلمين فهو أفضل، ولكن إن اضطر لذلك لعمل أو لغيره فالأمر يعني عند الضرورة وعند الحاجة له حكمه. أما ما يصنعه الكفار فإنه لا يلبس كل شيء، إنما يلبس ما كان مفيدا نافعا للمسلمين كهذه الألبسة من الثياب ومن القمص ومن أنواع هذه الملابس التي تجلب من بلاد الكفر وهي من لباس المسلمين تلبس لا بأس بها، وأما إذا كان فيها تشبه بهم أو أنها غير ساترة للبدن كالذين يلبسون السراويل القصيرة من الرجال ويكتفون بها عن غيرها وتنحسر عن العورة ولربما انكشفت العورة، فهذا لا يجوز للمسلم أن يلبس اللباس الذي لا يستر عورته، فاللباس له وصف وله هيئة وله أحكام كما تقدم، ليس كل ما يصنع عند الكفار يلبس، لكن لا يعني ذلك أن كل ما يؤتى به من بلاد الكفار يمنع منه. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن سؤال أشرتم إليه في جوابكم، يقول ما حكم لبس البنطال خصوصا من احتاج إليه لأجل العمل؟ الحاجة لها حكمها، حتى بعض العلماء الذين يمنعون من هذا اللباس يقولون إذا كان هذا مما يحتاج إليه صاحب العمل كالجنود وكالذين يزاولون بعض الأعمال من المهندسين والعمال وغيرهم فإن هذه الثياب تشق عليهم في العمل فيلبسون من اللباس ما يناسب حالهم، ولكن ينبغي أن يكون هذا البنطال أن يكون واسعا لا يكون ضيقا بحيث يجسم البدن وينحسر عن البدن عندما يركع أو يسجد في صلاته. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل الجبة الرومية دليل على جواز لباس الملابس الشائعة بين الكفار والمسلمين يقول كالبنطال؟ هو إذا شاع اللباس ولم يكن هو خاص بهم وليس هو شعار بهم، ذكر شيخ الإسلام قال أن تشبهنا بهم ليس أولى من تشبههم بنا، قد يكون هذا هم الذين تشبهوا بنا، فليس في الأمر شيء واضح، وإنما هذا دليل أنه لباس يشتهر بين الناس، مثل الآن بعض الأحذية التي يلبسها الكفار والمسلمون والجزم والشراريب والقمص وغيرها من الأشياء التي تستخدم لا يقال هذا خاص بالكفار، وإنما بحسب الحاجة إليه أصبح سائدا في الناس من المسلمين والكفار. السلام عليكم. هذا السائل يقول ما حكم لبس البدلة والكرافتة يقول وهو كاره ولكن اشترط عليه ذلك في العمل؟ أما البنطال والبدلة كما تقدم الكلام فيها. وإذا استطاع الإنسان أن يترك الأمور المشتبهة وأن يلبس لباس المسلمين فهذا أفضل. وأما هذه التي تسمى بالكرافتة فقيل إنها شعار يعني للنصارى، وقال بعض من قال ولا أجزم بقوله، قال إن الأصل أنها إشارة للصليب. على كل حال الأمور هذه المشتبهة والتي لم تعرف عن المسلمين وليس لها حاجة، ويمكن أن يلبس أيضا اللباس من القميص ومن البنطال دون هذه التي كانت معروفة ومشهورة عندهم، ينبغي تجنبها لأنها من الأمور المشهورة في لباسهم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ما حكم لبس الملابس التي عليها أسماء للاعبين من بلاد الكفر والدخول بها لمثل هذا المسجد المعظم؟ نرجو النصيحة جزاكم الله خيرا. ما يليق هذا، وهذا يخشى أن يصل إلى موالاة هؤلاء ومحبتهم بحيث يلبس المسلم لباسا فيه أسماء هؤلاء الكفار ويصلي ويعبد الله بهذا اللباس، هذا ما يليق بمسلم، وهو ليس من المروءة وليس من الزينة التي يتخذها المسلم عند صلاته، ويخشى أن يدخل هذا في الولاء لهؤلاء ومحبتهم. كيف مسلم يلبس لباسا فيه أسماء النصارى واليهود ويحب هذا اللباس لهذه الأسماء التي فيه؟ هذا لا يليق بمسلم، ويخشى أن يصل الأمر إلى ما هو أعظم من التشبه أو من إظهار شعارهم، أن يصل الأمر إلى محبة هؤلاء وموالاتهم، وهذا هلاك بين. أحسن إليكم. بعض الألبسة أيضا عليها كلمات قد لا تفهم وبعضها يكون كلام قبيح، هذا لا ينبغي. رأيت يعني في أحد الرسائل في الجوال يعني أحدهم سرد قائمة طويلة، ولعل بعضكم اطلع عليها، هذه تشتمل على عبارات الآن يلبسها يعني بعض المسلمين من الرجال والنساء والصغار، فيها عبارات ترجمت هذه العبارات يعني يتعجب الإنسان منها، كلمات بعضها إنها زانية، إنها كذا، إنها كذا، إنها نصرانية، إنه نصراني، ويلبسها المسلمون ولا يدرون ما الذي يعني لبسوا وما هي هذه العبارة. فما ينبغي، هذه العبارات التي توجد ينبغي أن تعرف وأن يعرف معناها وهل هو حسن أو قبيح. ثم عرف عند المسلمين أن اللباس يعني يكتب فيه كتابة حتى ولو كانت حسنة، فهذا ليس من لباس المسلمين، وينبغي للمسلمين أن يهجروا هذه الملابس حتى لا يستقدمها التجار، وإذا استقدموها واستوردوها تبقى كاسدة عندهم فلا يرجعوا لاستيرادها، وأما إذا كانوا يجدون رواجا لها فسوف يتاجرون فيها. فينبغي ترك هذه الملابس التي تحمل معاني سيئة، ولربما لبست المرأة العفيفة لباسا فيه شعار أنها زانية أو أنها تريد الزنا أو لها رغبة في الزنا، فكيف مسلمة تلبس هذا اللباس؟ أو شابا يلبس هذا اللباس أو لباسه أنه يهودي أو نصراني أو أنه وثني؟ هذه الأمور ينبغي أن يحذر منها. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ما حكم الملابس التي فيها تصاوير؟ الصور إذا كانت كاملة وعلى هيئة الطيور أو على هيئة الحيوانات ينبغي تجنبها، وبعض العلماء يرى أن الصور المحرمة أن هذه داخلة في الصور المحرمة إذا بقي الرأس وبقيت هذه الصورة، وعلى هذا فلا ينبغي أن يصلى بها ولا أن تبقى في البيوت، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. صلى الله عليكم. كيف يكون الاحتساب في هذا الباب، خاصة أن الهيئة جزاهم الله خيرا حثوا الناس على الإبلاغ على مثل هذه الملابس ولهم جهود مباركة في هذا الباب جزاكم الله خيرا؟ الاحتساب هو تعاون المسلمين فيما بينه، أولا كل إنسان يقوم على أهله وعلى أبنائه، هذا قبل كل شيء، والأمر الثاني المناصحة لكل من يرى يلبس هذا اللباس، والأمر الثالث أن يبلغ الجهات المختصة من الهيئة ومن غيرها إذا ما رؤي محل تجاري فيه هذه الملابس أن يبلغ عن هذا المحل حتى يمنع من بيع هذه الملابس التي لا تليق بالمسلمين. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل يجوز تقصير كم القميص إلى نصف الذراع؟ لا بأس به إذا كان لحاجة، كالذين يعملون في أعمال يحتاجون لذلك لا بأس به. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يدخل في الاستحباب اللون القريب من البياض؟ نعم، ما كان له حكم الأبيض أو قريبا منه أو هو في معنى الأبيض، مثل هذه الثياب التي تميل إلى اللون الأصفر الغير غامق وهي معتادة بين المسلمين، هذه كأن لها حكم الأبيض. نعم أحسن الله إليكم. هذا يفيد فائدة استفادها منكم، يقول في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه رضي الله عنه أدخل يده في جيب علي بن الحسين بعد أن فتح أزراره، فدل على فهم السلف أن فتح الأزرار ليس من السنة، جزاكم الله خيرا. نعم، يعني هذه فائدة سبق التعليق عليها، وقد يتكلم وتكلم وينسى ويذكر. نعم جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول تلبس كثير من نساء المسلمين عباءات قد تكون فضفاضة إلا أنها مزركشة ومزوقة، يقول فهل هذا من التبرج؟ نعم، هذا من التبرج، لأن المرأة أمرت بأن لا تظهر زينتها، وهؤلاء الذين صنعوا هذه العباءات والنساء اللاتي يلبسن هذه العباءات ما عرفوا حكمة الشارع من لبس العباءة. الأصل في لبس العباءة أنها تكون على هيئة غير مزخرفة وغير مزينة، وكنا النساء وما زلنا بحمد الله في هذا المجتمع وفي كثير من بلدان المسلمين يتعمدن لبس العباءة السوداء. لماذا؟ لأنها ليست مرغبة وليست محببة للنفوس، وتكون خالية من أي زخارف. ثم أصبح الآن الاحتيال على هذه العباءة بأن تزخرف، فأصبحت كغيرها من الملابس الداخلية التي تلبسها المرأة في بيتها مما فيه زينة وفيها زخارف، فينبغي ترك هذه الزخارف، وينبغي أيضا أن تبقى هذه العباءة على هيئتها، لا أن تعمل على هيئة اللباس الضيق أو المخصرة، ما يسمى بالمخصرة وغيرها، فإن هذه فيها زينة وفتنة. والمرأة أمرت إذا خرجت أن لا تظهر زينتها وأن لا يظهر منها شيء يلفت نظر الرجال إليها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كيف يكون تطبيق الحديث الذي جاء فيه ذكر اسم اللباس الجديد، يقول هل يكون قبل الذكر أم بعده، جزاكم الله خيرا؟ إذا لبس اللباس يقول هذا الذكر، إذا لبسه أول ما يلبس هذا اللباس الجديد يقول هذا الذكر. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول لم أفهم قوله رضي الله عنه توشح به، قال هل معناه لبسه كما نلبس القميص؟ توشح أي جعله على عاتقه، لأن القميص يلبس بأن يدخل رأسه في جيبه وأن يدخل اليدين في الكمين، أما الوشاح هو ما ليس له هيئة على هيئة البدن، وإنما يجعل وسطه على العاتق وعلى الكتفين. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا لبس حذاء جديدا هل يقول الدعاء؟ نعم، في كل ما يلبس سواء كان على الرأس أو الحذاء أو القمص يأتي بالدعاء. نعم صلى الله عليكم. الساعة؟ لا، الساعة ليست لباس، الذي يظهرنا ليست لباس، ولا نقول الساعة والنظارة والجوال، هذه ليست ألبسة، وإنما الساعة تتخذ للحاجة ليست من اللباس. نعم صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ما حكم بيع الملابس الرياضية التي تحتوي على شعار الصليب؟ إذا كانت تحتوي على شعار الصليب لا يجوز، وأما الملابس الرياضية إذا كانت مما ليس فيه تشبه يعني بالكفار فلا بأس بذلك، إذا كانت يعني مما يتخذ عند مزاولة هذه الرياضة، إذا كانت ساترة للعورة وليس فيها شعارات للكفار فلا بأس بها. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.